الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا تلكم الأبيات التي في فصل تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا غير الله فقد أشرك، وهي: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مصدها الدعاء: خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم مجيب الله المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك اصبح الملائكه. يلي هذا فصل جديد، قال في بيان ضد التوحيد، في بيان عندكم في بيان ضد التوحيد، وما هو ضد التوحيد؟ وهو الشرك، وأنه انقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. يعني لخص هذا التوحيد في كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا مألوه بحق إلا الله، وغيره إن عبد فبباطل وليس بحق. إذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذ هذا المصروف إليه، هذا النوع من العبادة، إله من دون الله، سواء في الدعاء، سواء في الاستغاثة، سواء في النفع والضر، سواء في طلب الرزق، سواء في إعطاء ومنح وهبة الأولاد وغير ذلك. فإذا صرف شيء من هذا لغير الله فقد جعل الصارف هذا المصروف إليه ندا مع الله وإلها مع الله. والشرك هو أن يعظم غير الله كما يعظم الله عز وجل، يرجى غير الله كما يرجى الخالق سبحانه وتعالى، يخشى من غير الله كما يخشى من الله عز وجل. هذا الشرك، وهذا هو الشرك الأكبر الأعظم الأخطر الذي لا يغفر لصاحبه إذا لقي الله وهو مصر عليه غير تائب منه. ففي بيان ضد التوحيد، وهو الشرك أن ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر، ومنه ظاهر، ومنه خفي، ومنه اعتقادي، ومنه عملي. وبيان كل منهما. مثال الشرك الأصغر: الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، كأن يحلف بأبيه، كأن يحلف بالكعبة، كأن يحلف بمخلوق من الناس، كل يمين دون الله فهي شرك، كل يمين دون الله فهي شرك. تحلفوا بآبائكم، ولا بالتواضي، لكن احلف بالله اذا اردت الحلف، احلف بالله او اسم من اسمائه او صفه من صفاته، ولا تحلفن بغير الله، لان الحلف بغير الله شرك، والاصل فيه انه شرك اصغر. ومتى يكون الشرك الاكبر؟ عندما يحلف الحالف ويعظم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل، فإذا كان كذلك فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. قال والشرك نوعان، الشرك قد يكون هذا الشرك شرك من دون الله، وقد يكون شرك مع الله، هذا أو ذلك كله أخطر الذنوب وأسوأها وأنكر المنكرات، لأنه فيه تسوية للخالق والمخلوق. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا الخالق، سووا المخلوق برب العالمين، في المحبة، في التعظيم، في الرجاء، في الخشية، في الخوف، ندموا على ما فعلوا. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون، يعدلون أي يسوون. قال والشرك نوعان فشرك أكبر، به خلود النار إذ لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فالإنسان مهما يأتي من العبادات لو يقوم لله عز وجل كهذه السارية ليل نهار وهو يلقى الله عز وجل وقد أشرك به غيره، الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، فإنه لا يغفر له، وقد عصم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين من الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال عز وجل الله أعلم حيث يجعله رسالة، الله أعلم حيث يجعله رسالة، هذا يعني المحل، محل أمين وأمين للرسالة والوحي، لم يتلبسوا بشيء من الشرك، ولذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وتهديد من الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الشرك نوعان فالشرك الأكبر، طيب وفي شرك أكبر في شرك أصغر، من أين أخذناه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرت على معنيين. المعنى الأول أن هذه الآية تتناول كفار مكة ومن كان على شاكلتهم، أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا في توحيد الألوهية، هذا واحد، هذا معنى الأول. المعنى الثاني إلا وهم مشركون، أي الشرك الأصغر. إذا موحد مسلم آمن بالله وبرسله ولكن عنده شرك أصغر، مثل إيه الحلف غيره. تجده مؤمن موحد مسلم لكن تجده يحلف بغير الله، كالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو أبيه. واحد يقول مثلا الله أقسم بالمخلوقات في القرآن، صحيح لله أن يقسم بما شاء كيف شاء على أي شيء شاء. أقسم الله عز وجل في كتابه في مواضع عديدة بأشياء من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما أنت فلا تحلف إلا بالله. نعم، احفظ أيمانك قبل كل شيء، لا تبعثر أيمانك في الحق وفي الباطل تقسم بالله، هذا غلط. احفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا وتقسطوا، تقسطوا أن تبروا وتصلحوا بين الناس. فالإنسان أول شيء يكون معظما للأيمان، لا سيما إذا باع واشترى، لا يجعل الأيمان في بيع وشراء، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح العرض. فلماذا تدخل الأيمان في هذه الدنيا التافهة؟ عظم الأيمان، فإن الأيمان والحلف ينفق السلعة لكنه يمحق البركة. معناه فإذا اعتاد المشتري البائع على الأيمان فإنه يقع في الأيمان كذبة الفجر، والأيمان كذبة الفاجرة تدع الديار بلاقة، تفسد الديار وتلهي بركة الأموال وتمحق هذا الشيء الربح ورأس المال. فإذا كنت حالفا فاحلف بالله ولا تحتج وتقول قد أقسم الله بحياة نبيه، لعمرك إنه الذي سكرته يعمهون. معناه لله عز وجل أن يحلف بما شاء، فلا تحلف أنت إلا بالله. سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر يحلف بأبيه عدن أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بأبيكم. قال عمر فما حلفت بغير الله منذ سمعت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني ناقلا عن غيره، حتى لا يريد أن يعود لسانه، يريد أن يحفظ لسانه، لا ينقل يقول أن فلان حلف بغير الله ويحكيه. هذا عمر بن الخطاب من أعلام الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، يقول ما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا أثرا. واحد يقول لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام حلف بأبي الرجل أفلح وأبيه إن صدق. وللعلماء على هذا أجوبة أحسنها أن هذا جرى على اللسان بدون قصد الحلف واليمين والتعظيم، أحسنها. كما كان يجري على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عطرة حلقة ولم يقصد حقيقتها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سكرتك أمك يا فلان ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، إنما كلمة جارية على اللسان، كلمة جارية على ومنهم من قال هذه الزيادة ضعيفة وشاذة، لكن هذا القول غير قوي وغير صحيح، وهو قول مرجوح. معنى بمجيء هذا اللفظ أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم، لما سأل الرجل عن الصدقة والزكاة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال بلى وأبيك لتنبأن له، فخرجت مخرج كلمة جريعة على اللسان غير مقصودة في الحلف والقسم والتعظيم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظم غير الله. معنى يا إخوة؟ طيب واحد يقول عائشة قالت لعمري، ها، وابن عباس قال لعمري، ها، والعمر فتح العين الحياة يعني، ها، هذا من عائشة وابن عباس ليس قسما، إنما هو للتأكيد، وأدوات القسم معروفة، الواو والباء والتاء، بالله والله تالله، عرفنا؟ إذن هذا جرى في لغة العرب على سبيل التأكيد، لعمر، لعمر فلان، معنى؟ أي شبهة في هذا الباب يمكن الجواب عليها، أي شبهة في هذا الباب يمكن الجواب عليها. ذكرت لكم في حديث الرجل أفلح أبي الصدق، ما؟ ذكروا 9 وجوه، من هذه الوجوه أن هذا الحديث منسوخ، ورجع أنه ليس منسوخ، وأقواها ما ذكرت لكم أن هذا جرى على اللسان بدون قصد التعظيم والحلف والقسم كما ذكرنا أمثلته. بارك الله فيكم. قال والشرك نوعان، فشرك أكبر، والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كما قلنا من قبل، الدواوين 3 ديوان لا يغفره الله، ديوان يغفر الله، وديوان يغفر الله، وديوان لا يغفر الله. الديوان الذي يغفر الله ظلم العبد نفسه كما بينه وبين الله، الديوان الذي لا يغفر الله المظالم بين العباد، حتى يقتص الله عز وجل، حتى يقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجماء المظالم. قال والشرك نوعان، فالشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر، الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب واحد يقول الآية بتتكلم على الشرك، فأين الكفر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناها إن الله لا يغفر أن يكفر به، معنى؟ طيب وضحت هذه؟ طيب لأن ممكن واحد يقول لك طيب رجل كفر بيوم القيامة، معنى؟ ما هو كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، كل شرك كفر، كل شرك كفر، خلاص؟ يعني إذا قصدنا الشرك الأكبر هذا كلامنا عن الشرك الأكبر، وليس كل كفر شركا. ها؟ طيب رجل لم يقر باليوم الآخر، مع إن المعاد والحساب والبعث في جميع الملل قد جاء الأمر بتقريره وتصديقه، الملل كلها جاءت بالتوحيد الواحد، وجاءت بالرسالات، وجاءت بالمعاهد، شوف كده الملل كلها. ومن هنا ألف الإمام الشوكاني إرشاد الثقات على اتفاق الملل على التوحيد والمعاد والنبوات، على التوحيد والمعاد والنبوات، كل الملل اتفقت على هذا. لكن هناك من آمن وهناك من حارب، معنى؟ ودين الإسلام هو المهيمن، فشريعته هي الخاتمة. طيب، وهي الناسخة لما تقدم، ولا نتعبد الله عز وجل إلا بشرعه ثابت غير منسوخ وأيضا غير محرف. قال والشرك نوعان، فالشرك أكبر. طيب، أمثلة الشرك الأكبر كعبادة التواتر، عبادة الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب، عبادة الجن، عبادة الملائكة، عبادة الأضرحة، عبادة الأولياء، ولا يلزم انك لا تعبد الاولياء فانك لا تحترمهم، الاولياء والصالحون محترمون معناه، لكن ليس معنى كونك ان تحترمهم فلا بد ان تدعوهم من دون الله. فرق بين هذا، فرق بين هذا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون. طيب، لازم أن فلان ولي وصالح وفاضل أن يعبد، العبادة لا تنقلهم من منزلة العبودية إلى منزلة المعبودية، خليهم في منزلة إيه؟ العبودية، هم عباد فعبيد لله عز وجل، لا ترفعهم في منزلة المعبودية فكونوا معبودون، معبودين من دون الله، هذا هو الخطر العظيم. ولا تغالفهم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وكل عبد الله ورسوله، لأن الغلو في الأفاضل من أعظم أوبية المرض، الغلو في الأفاضل يغالف الرجل الصالح، يغالي في الرجل الفاضل حتى يعبده من دون الله، فيعتقد فيه النفع والضر، ويعتقد فيه أنه يعرف الغيب، ويعتقد أن له تأثير وأن له قدرة وأنه يملك مفاتيح الأمور وزمام الأمور. لا، قال والشرك نوعان، فالشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. إذا عرفنا الآن أن صاحب الشرك الأكبر مخلد فين؟ في النار. طيب، صاحب الشرك الأصغر هل لزاما لا بد أن يعذب؟ احنا عندنا الذنوب التي دون الشرك الأكبر، منها ما هو شرك مسمى في بعض النصوص لأنه شرك، ومنها ما ليس مسمى في بعض النصوص لأنه شرك. طيب، القسم هذا هل لزم أن صاحب هذا الذنب الذي أطلق عليه أنه شرك أصغر مثلا، أو قال عنه العلماء أنه شرك أصغر، هل لزاما صاحبه يعذب في النار ثم يخرج، أو ربما يعفو الله عنه؟ قولان لأهلنا، قولان دلان، والراجح أنه كبقية الذنوب الأخرى التي ليست بشرك أكبر. ربما يعفو الله عنه وربما يعذب وربما يعذب. شيخ الإسلام له الإسلام له قولان، قال بهذا مرة وبالآخر مرة أخرى. والصحيح كما قلت لكم السبيل فيما هو منصوص عليه بأنه شرك أي أصغر، فإن صاحبه في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله. وهؤلاء مع أصحاب الكبائر الذي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمتي، شفاعته لأهل الكبائر من أمتي. قال وشرك نوعان وشرك أكبر يخرج من النار إذا يغفر. نأخذ هذا أيضا من إيه؟ من سؤال عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جهلك. فلو شرك نوعان فشرك أكبر به قلوب النار إذ لا يغفر. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به، ندا في الخشية في الخوف في المحبة في الرجاء معناه في السجود في الركوع وما إلى ذلك. معنى إخوة ندا به، الند هو المساوي في الأصل، الند هو إيه؟ المساوي المماثل. قد ذكرنا حكاية ربنا عز وجل عن هؤلاء هم في النار يندمون ويتحسرون، إذ قالوا وهم في يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الظلم الأعظم، الظلم الأكبر، وهو اتخاذ العبد غير الله من شجر من حجر من شمس من قمر من ملك من جن من إنس من كالذين يعبدون الأبقار الذين يعبدون النار معنا أهل فارس أو قوم المجوس أو مفارس الذين كانوا يعبدون الله، ومن يعبد خروج النساء ومن يعبد بوذا صنم من أصنام الهند كالهندوس والسيخ وما إلى ذلك، هذا كله شرك أكبر والعياذ بالله. قال وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، مضاهي أي مماثل، شبه الخالق بالمخلوق، شبه الخالق بالمخلوق. وينطبق هذا على اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، جعلوا لله ابنا وولدا. ولا شك ان البنوه تشابه الابوه، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له اخوه احد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ولله المثل الأعلى الوصف الأكمل. قال وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال يقصده عند نزول الضر، انظر كيف نعم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء المشركون الأوائل، أما المشركون المتأخرون أو بعبارة أخرى من يشرك بالله من المتأخرين فإنه يلجأ إلى غير الله في الشدائد، مع أن المشركين الأوائل كانوا يلجؤون إلى الله في الشدائد. في الرخاء كانوا يدعون غير الله كالعزى واللات ومناة وهبل وما إلى ذلك، يدعونه من دون الله. في الرخاء في الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. كثير ممن يقع في الشرك في هذه الأيام يدعو غير الله في الشدائد، مع أنه كان ينبغي أن يعبد الله في الرخاء وفي الشدة ولا يرجع إلى الله ولا يرجع لغير الله عز وجل، لا في الرخاء ولا في الشدة، لا يرجع لغير الله لا في الرخاء ولا في الشدة، إنما يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال يقصده عند نزول الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير لجلب خير أو لدفع الشر. يقصد غير الله تجده يجعل نظرا من بهائم حيوانات من دراهم ودنانير وملابس غير ذلك ينذر بها لغير الله، إلى البدوي طارة، إلى الحسين طارة، إلى السيدة زينب طارة، زي واحد ما كان يقول له أنا زارتني السيدة زينب في البيت وسلمت عليه، قال له طب انت ساكن فين؟ قال له ده انا ساكن في شبرا، قال له طب ركبة الباص رقم كام عشان تجيبني؟ هو كل مواصلة في القاهرة لها رقم باص معين، ها طب ركبة الاتوبيس رقم كام؟ وإذا كنت صادق تعرف. فهذا من الكذب والزعبلات والعياذ بالله. يقول لك السيدة زينب جاءت مع حضرت سلمت علي وتغدت عندي كمان، مش ناقص. هذا كلام كله ترهات، والتوحيد هذا حقيقة يعني يرقي العقول، التوحيد يرقي العقول، نعم، ويصفيها وينميها ويذكيها. الأفلح من تزكى وذكر اسم ربي وصلى. قال يقصده عند نزول البرد. طب والذين بيجعلوا يعني مولد السيد البدوي، طب تعال شوف السيد البدوي الترجمه بتاعته في التاريخ، تعال شوف افتح كده وكله واقرا وراجع، ما تكونش مقلد. لا، طب لا تكن مقلدا، لا تكن هي مقلدا. انظر في ترجمه السيد البدوي، لا تجده دخل المسجد مره الا مره يوم الجمعه، دخل يقول وخرج. وذكروا أنه كان عميلا للإنجليز، وذكروا كذا وذكروا كذا وذكروا كذا. ثم أنت علق قلبك بالله، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يعلق قلب أصحابه به، إنما يعلق قلوبهم بالله عز وجل. نعم، فلم يسمح لهم أن يحلفوا به ولا أن يعني يسجدوا له. جاء معاذ بن جبل رحمه الله من بلاد الشام، من بلاد الشام جاء راجعا من بلاد الشام كما في سنن ابن ماجه وغيره وابن صحيح ابن حبان. فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام سجد له سجود تحيه وتكريم وحب واجلال. معاذ احد فقهاء وعلماء الصحابه رضى الله عليه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني قدمت الشام فرأيت الناس يسجدون لأساقفته تحية وتكريم، أنت أحق بهذا يا رسول الله؟ فقال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. معنى ممكن واحد من الاخوه يسمع هذا الحديث يقول الله اكبر ايوه كده كويس تصدقنا على النسوان ممكن ويمسك زوجته ويقول لها شوفي اسمعي اسمعي انت رايحه فين ها النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه لو كان الرجل يعني جرح يعني ينزف قيحا وتلحسه المراه ما ادته حقه يمسك يعطيها بقى اللي له ويسلم عليه ما هي دي المشكله هي المشكله فين نمسك المراه مسكينه ضعيفه والله مسكينه وضعيفه صح ننزل بقى على شغل النبي عليه الصلاه والسلام قال كده قال كده وقال كده وقال كده اهو ما فيش عيب بحق لا تلحسي ولا ما شاء الله العفو هذه مشكلة يا أخو فمين تنسيت الأحاديث اللي عليك بقى نسيت الحقوق الكلام كله عليك لا يا أخي كن إيه كن وسطا معتدلا مش تطلب الذي لك وتنسى الذي عليك هذه مشكلة مشكلة والله والمرأة هذه إيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم المرأة واليتيم لأن الإنسان لما يكون معه زوجة كده يقول الله أكبر خلاص خليني إيه أعمل عليها دكتاتور يا أخي ما أنت غلطان والله أنت غلطان أنت الخسران أصلا أما تعمل نفسك كده ما فيش على هذه المسكينة الضعيفة يعني خلاص دكتاتور غلط لا تكن يعني لينا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر وسط معنى يا اخوان جزاكم الله خير فالشاهد من الحديث هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا تفعل لو كنت امرا احدا ان يسجد لايه لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها معنى يا اخوان فنهى النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو معاذ رضي الله عنه سجد النبي عليه الصلاه والسلام سجود عبوديه؟ لا سجود ايه؟ احترام وتكريم لكنه محرم في شريعتنا محرم في شريعتنا الملائكه سجدوا لادم تحيه وتكريم نعم يعقوب وابنائه سجدوا ليوسف موجود في شريعتنا تحيه وتكريم معنا وخلوا له سجاده طيب لكن هذا التحيه وين لا يجوز في شريعه لا تحيه ولا تكريم ولا عبوديه لا يجوز كفر بالله عز وجل السجود لغير الله كفر في شريعتنا كفر مطلق لكن ربما يعذر شخص لعدم العلم بالمساله كما عذر من معاذ رضي الله عنه عنه وإلا المسألة في ذاتها كفر أكبر السجود غير الله كفر أكبر سواء كان يعني تحية أو تكريم أو غيره قال يقصده عند نزول إيه؟ الضر لجلب إيه؟ خير أو لدفع شر الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو كل هذا تعريف له الشرك أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع في الغيب يعني إيه يعني في السر يعتقد في سره كده في نفسه في ضميره إن السيد الدلو ده يقدر على إزالة المطر يا زي ما بيقول لك اصحاب اللي هم بيقولوا الاقطاب الاربعه اقطاب الارض السيد البدوي ماسك ركن من الدنيا الدسوقي ماسك ركن السيده زينب ماسكه ركن والقناوي ماسك ركن خلاص طب قدره الله وين الله يبدا لا حول ولا قوه الا بالله بس الله العفو اصحاب الاقطاب ايه اربعه يعملوا ايه؟ يقول لك دول المسكين يعني موكلين بتسيير العالم. حاشا وكذا، اعوذ بالله. شرك في الربوبيه، هذا شرك في الربوبيه. هذا شرك أكبر. يعني إخوان أو إيه يقول في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه إيه يفزع. والثاني شرك أصغر. إذا كل الأبيات هذه من البيت بارك الله فيكم الأول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أبيات لتعريف إيه الشرك الأكبر في بيان أمارات وعلامات الشرك الأكبر. خلاصته أن الإنسان يعظم غير الله كما هو المفروض شرعا أن يعظم الله، معنى إخوان أن يرجو غير الله كما لا يجوز هذا إلا لله، أن يخشى من غير الله كما لا يجوز هذا إلا لله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. عرفنا ند يعني المساوي، ند يعني المساوي، فلان ند فلان يعني زميل يساويه. أنا ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في يعني في مسند أحمد وغيره من حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوض ما أخوض عليكم الشرك الأصغر، قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. أنا والعلماء يقولون يسير الرياء، يسير الرياء يعني قليل منه. طيب وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أو ذكر مثالا من الأمثلة، وأن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته ويحسنها لنظر آخر إليه، لنظر آخر إليه. وإحنا الآن في هذه المسألة صور، يعني رجل ما قام يصلي إلا رياء من أساس الصلاة، ما دفعه إلا الرياء، عمله محبط، الصلاة غير مقبولة. على الصلاة إيه؟ رجل قام يصلي الدافع الإخلاص يريد وجه الله، خلال صلاته جاءه الشيطان وأخذ يوسوس له ويحدثه بشيء من الرياء، فجاهد نفسه ولم يسترسل مع هذا الرياء ولم يستجب له، صلاته صحيحة وعمله إن شاء الله مقبول. طيب رجل غلب إخلاصه رياء الحكم الأغلب، رجل غلب رياءه إخلاصه الحكم الأغلب. إذا المسألة فيها صور، إذا قام من أول العمل يريد رياء، من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أنا إخوة قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء. شو إزاي أصغر ودليل تقسيم العلماء الشرك إلى أصغر وأكبر وهذا الحديث، وهذا الحديث. احنا الآن لو سألنا أنفسنا الحلف بغير الله منه أكبر ومنه أصغر؟ طب وأن هذا جاء منصوصا؟ لا، قاسوا على هذا، على حديث رافع بن خديج الذي في مسند أحمد وغيره، لما نص النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا لا يا رسول الله ما هو الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء عرفنا يا إخوان. طب كيف ندفع الرياء؟ ها له أسباب. أول حاجة تصفي النية وتصلح الطويل، أول حاجة. ثاني شيء تستحضر وتعتقد دائما أن الذي ترائيه لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وأنك مثله مثله من تراب، لا يملك جزاء لك ولا ثوابا ولا تريد منه شكورا ولا مدحا. معنى الثالث تستحضر النصوص الواردة في وعيد صاحب الرياء، في وعيد صاحب، في وعيد المراد، أول من صعد بهم النار ثلاثة: رجل حفظ القرآن ليقال قارئ، رجل جاهد في سبيل الله ليقال شجاع، ورجل تصدق ليقال جواد. أول من تصعد بهم النار أولئك. مع إن حفظ القرآن من القربات، طيب والجهاد كذلك، الصدقة كذلك، صارت هذه من أحط الأعمال لأنه تخللها الرياء والتسميع. فمن هنا كان هؤلاء أول من تسعر بهم النار. عرفتم يا أخوة؟ فليحضر الإنسان، كان العلماء عندما يتذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقولون يعني هذا الخناق. ليه؟ لأن ربما رجل يتكلم بكلمة يريد من ورائها مدح أو ثناء أو ثوابا. نعم، من طلب هذا العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يرح رائحة الجنة. نعم، إياك أن تطلب العلم بنية التصدر وبنية أن يسمع لك فقط، أو يقال فلان عالم، أو فلان قارئ وفقيه، أو فلان خطيب مفوه، أو فلان كذا أو كذا. فلطلب العلم لتدفع الجهل عن نفسك. كان هذا كلام الإمام مالك يقول: طلبت العلم بنية دفع الجهل عن نفسك، فصار إماما من أئمة الإسلام. هكذا كانت نواياهم وكانت ضمائرهم الحسنة الجميلة التي هي ظاهرها كباطنها في الصفاء والنقاء والبياض. والثاني شرك أصغر وهو الرياء. هل هو محصور في الرياء؟ الجواب لا. محصور في الرياء؟ الجواب لا. هل الشرك الأصغر محصور في الرياء؟ الجواب لا. بس هذا رياء يا إخوة داخل التوحيد، بعد التوحيد، بعد إيه؟ بعد التوحيد. يعني كبيرة من الكبائر وقعت من مسلم واحد، الرياء. طيب بخلاف الرياء الأكبر الذي فعله المنافقون، النفاق الاعتقادي، يراؤون الناس في أصل إيه؟ في أصل التوحيد، في أصل الدين. هناك رياء ورياء، واضح؟ هناك رياء ورياء، يراؤون الناس، يراؤون الناس بإيه؟ بنفاقهم الاعتقادي، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك، فسروه بالرياء، فسروه بالرياء. معنا إخوان؟ قال ومنه إقسام بغير البال. ومن الشرك الأصغر إيه؟ إقسام بغير البال. معنى إخوان؟ طيب، كما أتى في محكم الأخبار ومنه إقسام بغير الله بغير البال. كما أتى في محكم الأخبار كل يمين دون الله شرك. الحديث الذي فيه عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وحديث ضعيف، وإن كان معناه صحيحا، إن كان معناه صحيحا. والأصح منه كل يمين دون الله شرك، كل يمين دون الله شرك. طيب إذا انتهينا من هذه الفترة التي فيها أثر الأبيات مرة أخرى قبل أن ندخل الفقرة التي تليها. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إلا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاه، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو. فبالمدعو يا إخوان قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل. فإذا كان عاقلا فهم صنفان، صنف قد رضي بهذه العبادة كفرعون عليه لعنة الله، كإبليس معنا، كالطواغيت التي رضوا بعبادة غير الله لهم وأحبوا ذلك منهم، فهؤلاء معذبون مع معبودين مع عابدين. الثاني، الصنف الثاني، قسم لم يرضى بهذه العبادة وقد عبد من دون الله، كالمسيح ابن مريم عليه السلام لم يرضى بهذا، كعزير عليه السلام لم يرضى بها، كالملائكة، كالأنبياء الذين عبدوا من دون الله معنا لم يرضوا بهذا، أو لم يرضوا بهذا معنا. فهم بريئون من هؤلاء العابدين لهم ومن هذه العبادة. وقسم غير عاقل، من شجر أو حجر وما إلى ذلك، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. محمول على ماذا؟ على الشجر، على الحجر وما إلى ذلك. تصور أن هؤلاء كانوا يعبدون شيئا مما تنحته أيديهم من أحجار، من أخشاب، من إله معبود من عجوة، فينحته ويصنعه فإذا جاع أكله. وربما يقف هذا الصنم، هذا المعبود من دون الله، ويأتي الثعلبان يبول عليه ولا يدافع عن نفسه. طب هل هذا عقل؟ لا. قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا. قلنا في الغيب يعني إيه؟ يعني السر. سلطانا، له سلطان وله قوة به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام إيه؟ الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد. ومنه إقسام بغير الباري، من الحلف بغير البال، كما أتى في محكم الأخبار، والأحاديث في هذا صحيحة. لكن أحيانا يكون قسم فعلا بغير الله شرك أكبر. بعض الناس لو قلت له احلف، إذا احلف بالله ممكن يحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بغير الله كذبا. شو ازاي هذا؟ ان دل على انه معظم لغير الله اشد مما عظم الله. بعض الناس موجود يقول لك انا لا احلف بغير الله كذبا، ليه؟ خايف ان الولي هذا يعمل له حاجه يعاقب. طب ما الامل اما تخشى من الله ان يعاقبك فيحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغير الله كاذبا. وضحت هذه؟ هذا يدل على انه معظم لغير الله اكثر مما يعظم الله عز وجل. اذن تفضل. صح إلى ابن مسعود ولا إلى غيره. ويعني الأثر من أورده يريد أن يستدل على أن الحلف بغير الله كبير عظيم أعظم من أن تحلف بالله كذبا. الحلف بالله كذبا والحلف بغيره صادقا كل هذا من الكبائر، كل هذا من الكبائر لا يجوز. ونسبة هذه الآثار إلى بعض الصحابة كابن مسعود لا تصح من ناحية الإسناد، لا تصح من ناحية الإسناد. ما نص الآثار محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذه آثار لا تصح. وما كان هذا ديدا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سيما وعبد الله بن مسعود من كبار هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال والشرك نوعان، والشرك أكبر بقلوب النار إذ لا يغفر. عرفنا الشرك الأكبر وعرفنا عقوبة صاحب الشرك الأكبر والمراد صاحب الشرك الأكبر الذي يلقى الله وهو مصر على الشرك الأكبر. ليس المقصود الذي وقع في الشرك الأكبر ثم تاب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك الأكبر. بما فيها الشرك الأكبر. فالمقصود صاحب الشرك الأكبر الذي يخلد في النار والذي لقي الله وهو مصر على الشرك الأكبر. عفانا الله وإياكم. أما من وقع فيه ثم تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وبعدين قال هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضايا. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. طبعا هو ما يذكر كل أنواع الشرك الأكبر إنما هو يشير إشارات ويعطيك قواعد وضوابط لبيان لمعرفة الشرك الأكبر. معنى إخوان هل ممكن تفرق لي بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ عند أسامة وقد كتبناه من قبل في بخطر ولا أدري أين ذهب. يلا بسم الله. واحد الشرك الأكبر يخلق صاحبه بالنار. واحد هذا هو واحد. الشرك الأصغر أخوك عصام بيدور على الصفحات يعني لعله يصل إليه قبل خمس شهور ولا سنة حتى مش عارف. ها؟ الشرك الأصغر ده الفرق الأول؟ نعم. الشرك الأكبر يحكم على صاحبه بالردة. الشرك الأكبر يحكم على صاحبه بالردة صح؟ أما الشرك الأصغر فلا ليس كشرك. طيب ها الثالث؟ الشرك الأكبر ما ذكرهاش؟ ما ذكرهاش؟ طيب يلا وهو ذكرها في الأول قال له خلت صاحبه في الأرض. ها؟ المثل صاحب الشرك الأكبر لا يرث منه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه. ها جميل. بقي شيء الشرك الأكبر والشرك لابد نذكر. ها كل شيء احنا عايزين الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. جميل. ها ها يا حسين الشرك الأكبر يأتي مطلقا والشرك الأصغر يأتي مقيدا. ها الشرك الأكبر يحبط العمل. أحسن. يحبط الأعمال كلها بالكلية. الشرك الأصغر ليس كذلك. ها الشرك الأكبر يحتاج إلى توبة. الشرك الأكبر والأصغر كلهم يحتاج إلى توبة. الأصغر ممكن ها ممكن إيه؟ كل يوم مطلوب فيه التوبة. عندك دين موجود؟ ما تخلصش. عندك مصيبة. تجديد تجديد الإسلام تجديد الشهادتين صح؟ الشرك الأصغر ليس كذلك. الشرك الأصغر؟ وأيضا أحيانا الشرك الأصغر يحتاج يعني من إيه عندكم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. أقامرك يعني إيه؟ يعني لا نسميه برهنك أرهنك على كذا. فبطلع له ليه أنت مش عرفك أرهنك على كذا حرام لا يجوز. أرهنك أرهنك حتى لو ضرائب ها؟ حتى لو ما في بالكلام. من قال لأخي تعالى أقامرك فليتصدق إنها ذنب. بقي شيء ممكن كله يحتاج إلى إخلاص لتصفيه. ها ممكن الشرك الأكبر يفسح بها عقل الزواج ولا لا شك داخل تبع الآثار السابقة. ذكرنا اثار كثيره، اثار مترتبه على الرده والكفر الاكبر والشرك. هذا كل ده في الاثار مترتبه. ها بقي شيء ممكن بقى واحد كده يسردها سرا كده، اهو انت سمعت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ها ما كتبت كله محمد سليمان؟ يلا بسم الله. الشرك الأكبر صاحبه يقال في النار، الأصغر تحت مشيئة الله عز وجل. طيب ها الشرك الأكبر يحكم عليه بالردة. تمام ها اللي هو صاحب الشرك الأكبر لا يرد ولا يورث ولا يصلى عليه. جميل ها والأصغر لازم صاحب الشرك الأكبر يحبط الأعمال، تحبط أعمال صاحب الشرك الأكبر يحتاج إلى تجديد الإسلام. طيب ها بقي شيء آخر؟ يأتي مطلقا أيوة. الشرك الأكبر يأتي مطلقا. ها الشرك الأكبر يأتي معرفا. أيوة أيضا هذه مهمة ذكر شيخ الإسلام، الشرك الأكبر يأتي معرفا بالألف واللام، والشرك الأصغر لا يأتي كذلك. معنى يا أخوة؟ وهذا ذكر شيخ الإسلام كثير، وهذا من الفوارق القديمة التي أمليناها قبل. هل بقي فوارق قبل أن نفارق المجلس؟ ها؟ كان يوضع بجهل كله يوضع في إنسان بجهل وفي كل ها؟ كله معنا؟ طيب أكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل نفارقكم إن شاء الله مع هذا الكتاب الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، إلا ما إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.